إنما تسأل أختنا فتقول أثناء الصلاة: أخطئ أحيانا في قراءة بعض الآيات، فهل علي إثم في ذلك؟ الجواب أنها إذا كانت تصلي فإنها تقرأ من الآيات التي لا يكون عليها فيها خطأ، يعني تتخير الآيات التي تتقن قراءتها وتتجنب الآيات التي لا تتقن قراءتها، لأن بعض اللحن في القراءة يفسد المعنى. وبالله التوفيق.